فيفسد الوضوء، لأنك تشرع أنت نويت إبطالها، فنويك إبطال الطهارة، هل تبطلها ولا لا أبطلها؟ لا أبطلها. كالصلاة، إذا انتهى من الصلاة وزعم أن صلاته هذه فاسدة ونوى فسادها، يقول ما تفسد، وقعت وانتهينا منها. كذلك الوضوء لا ينوي بإفساده، لا يبطل، لكن لو أراد إبطاله في أثناء الوضوء بطل الوضوء. من نوى إبطال الصلاة في أثناء الصلاة بطلت الصلاة، ومن نوى إبطالها بعد فراغه منها لا تبطل، ومن نوى إبطال الطهارة في أثناء الوضوء بطل وضوءه، ومن نوى إبطال وضوءه الماضي الذي تم لا يبطل وضوءه. ضبطنا هذه المسائل؟ نعم. والثاني تبطل لأن حكمها باقي بخلاف الصلاة. الثاني يعني جاء في وجه ثاني، في وجه عند الحنابلة يحتمل أن أراد إبطال الوضوء يبطل وضوءه، لأن حكمها باقي، لأن حكمها باقي، يعني ما يحصل الإنسان أحيانا يجد في بطنه شيء فتوهم انه لو راح الحمام وذهب ما خرج منه شيء، هل يؤمر بإعادة الوضوء؟ ما حدث، الوضوء لا يرتفع الا بحدث، هذا لم يحدث، فمجرد النية في ابطال لا تبطل. والوجه الثاني قد احتمل انه يبطل. نعم. والثاني تبطل لان حكمها باقي بخلاف الصلاة، وإن بس أبطلها في خلاف الصلاة. لا ما تدخل هنا خلاف الصلاة، بس الثاني تبطل لأن حكمها باق بخلاف الصلاة، بعد يقول لا تقاس على الصلاة. ها؟ وإن أبطلها في أثناء طهارتي بطل ما مضى في الأصح ولم تبطل منها في آخر لأنه وقع صحيحا. وإن أبطلها في أثناء طهارتي يتوضأ الإنسان حتى شرع في مسح الرأس ثم أحس بقرقعة في البطن وعزم على إخراج على إحداث نقض الوضوء فلم يخرج منه شيء، هل يبطل الوضوء ولا ما يبطل؟ ما مضى لا يبطل، ما تم غسله من الوجه والكفين إلى المرفقين ومسح الرأس لا يبطل، لكن لا بد من استئناف نية لغسل الرجلين. عرفتم؟ هو قول، هذا قول عند الحنابلة، هو الذي رجحه المؤلف والذي صححه. نعم. نعم. ولم تبطل بقطع النية. الشافعية إن لم يفرق النية بطلت. إن نوى تفريق النية وفرق على أعضائها صح، وإلا ينوي إلا وضوء واحد نية واحدة في جميع الوضوء، إن نوى قطعها في الوسط قطعة الصلاة. نعم يا فلم تبطل بقطع النية كما لو نوى قطعها بعد الفراغ من الوضوء، ثم هل يتم على الأول ينبني على وجوب الموالاة؟ يعني لو دخل الحمام وانتظر ثم خرج ولم يخرج منه شيء، فمن اعتبر وضوءه صحيح فيما مضى هل يبني ولا يطالب بالاستئناف؟ يقول هذا من راعى الموالاة انها فرض في الطهارة، يقال له انتظارك في الحمام فترة قطع الموالاة، ومن شرط الطهارة الموالاة بين عضو وعضو، فلا بد من استئناف الوضوء مرة ثانية. نعم. فصل. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثة ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة من غرفة وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست. بس اقرأ شعر. وصفة الوضوء المراد به هنا التيمية أن ينوي. مر علينا سنن الوضوء وشروطه وفروضه، الآن أراد أن يبين كيف تتوضأ الوضوء الصحيح، فاستمعوا ما يقول. نعم. وصفة الوجوب المراد به هنا الكيفية، أن ينوي ثم يسمي. النية شرط ولا واجب؟ شرط ولا فرض؟ لكن الصحيح ما هي؟ شرط، لأنها خارج عن الماهية. طيب والتسمية؟ سنة. سنة ولا واجبة؟ سنة. سنة سنة أو واجب على قولين. دليل الوجوب أصح فيما رواه أحمد وغيره من أصحاب السنن عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: لا صلاة إلا بطهارة أو إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا دليل على التسمية، على وجوب التسمية. إنما اختلفوا أن هذا الواجب يسقط بالسهو، هذا الواجب يسقط بالسهو بخلاف النية، من سهى فلم ينوي لا يسقط. عرفنا هذا؟ طيب إيه؟ وقد تقدم ويغسل يديه أي كفيه ثلاثا، لأن من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يبدأ فيغسل كفيه ثلاث مرات. طيب، كل من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكر أن غسل كفيه ثلاث. إذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على الوجوب ولا ما يدل على الوجوب؟ ما قطع أبدا. إذا كان مجرد فعل لا يدل على الوجوب، لم يكن هناك قول أو دليل آخر لا يدل على الوجوب. لكن هذا يحتمل واجب يحتمل غير واجب. ولكن لما رأينا أن الله سبحانه وتعالى أمر من القيام للصلاة بالوضوء فلم يذكر غسل الكفين، عرفنا أنها سنة ليست واجبة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما قال غسل الكفين، فعرفنا أنها سنة ليست واجبة. نعم، لأن اليدين آلة لنقل الماء. اللام في كلمة لأن يسموها لام إيه؟ لام التعليل. ها، الغسل كفيه صلى الله عليه وسلم لأن اليدين كالآلة، غسلها خارج الإناء. نعم، لأن اليدين آلة لنقل الماء، فاستحب غسلهما تحقيقا لطهارتهما. فإذا قال الإنسان الآن نعيش في منازل فيها صنابير مياه لا نحتاج إلى غمس اليد في الإناء، هل تبقى السنية ولا ترتفع؟ تزال السنية، لأن غسل اليدين سنة لأنها كالآلة تغمسها في الإناء. يقول لا، سنية باقية، وكونها آلة صحيحة، كونها آلة نتفق معك بها، لكن ليس فيها من حق الإناء، ولا لا يلوث الإناء، بل هي آلة من حق الإناء وحق تناول الماء. لو لم تغسلها وضعت الماء في الفم وتمضمض كما أمر الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستنشقت، الآلة غير نظيفة، وادخلت الماء غير النظيف في الفم والأنف، ليست من حق الآلة فقط، ليست من حق الإناء فقط، بل من حق الإناء وحق عضو الإنسان. عرفنا؟ ليس الإنسان يقول هذا من حق الإناء، يقول أنا ما في أنا أواني، كلنا نستعمل بزابيز وصنابير، فلا داعي إذن لغسل اليدين. قالوا لا، تغسل يديك لطهارتهما، لأنك تتناول بها الأشياء فتدخل في الفم وفي الأنف. عرفنا هذا؟ نعم، لأن اليدين آلة لنقل الماء، فاستحب غسلهما تحقيقا لطهارتهما وتنظيفا لهما، وحينئذ فيتكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله ومع كل يد، ثم يتكرر غسلهما. ترى ما قال يغسلهما، قال يتكرر. ايش معنى التكرار؟ إعادة الفعل ثانية، أن تعيد الفعل مرة ثانية. لكن لو أتيت بالفعل ثم قطعت بينه وبين شيء آخر ثم عدت إلى الفعل ليس ما تكرار، اضطرار أن تعيده في نفس الآونة مرة ومرة ومرة. فمن استيقظ من نوم ليلة يغسل يده وجوبا ثلاثة، انتهينا. ثم أراد أن يشرع في الوضوء يغسل يديه مرة ثانية ثلاثة، مرة أخرى ثلاثة، الأولى واجبة والثانية سنة. لا يقول أنا غسلتها ثلاثة وهي منقية نقية الآن نظيفة لا داعي لغسلها مرة ثانية، يقول لا، من السنة أن تغسلها ثانية ولو كانت نظيفة. عرفنا هذا؟ نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة من غرفة، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، رواه البخاري. هذه أفضل كيفيات الوضوء عند الحنابلة في المضمض والاستنشاق من غرفة واحدة. الماء كان شحيحا، وإن لم يكن شحيحا فيه كلفة في نقله، إذا كانت الأواني موجودة فيها ماء فمن السنة المحافظة على الماء والتقليل في الوضوء. أخذ غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق بها، ثلاثا لهذه وثلاثا لهذه من غرفة واحدة، من استطاع أن يفعل ذلك في السنة. نعم، رواه البخاري. والمضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن النفس، والاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف. والسنة أن يكون بيمينه ويستنثر بيساره. هذه السنة، استعمل اليسار، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في فعله، إذا أراد يتمخض يكون بيساره، إذا استنثر الماء موجود الأنف يكون باليسار. نعم. وعنه يجب في السفرة، وظاهره أنه يسن تقديم المضمضة عليه. الآن عرفنا كيفية المضمضة، احدى صورة. الصورة الثانية ان يتمضمض بغرفة ويستنشق بغرفة، يتمضمض ثلاثة من غرفة واحدة ويستنشق ثلاثة من غرفة اخرى. الصورة الثالثة ان يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات، كلها واردة. عرفنا هذا؟ هذه الكيفيات. الآن في الحكم، ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ هل هي واجبة ولا سنة؟ سنة. معناه في أقوال، ليس كذلك؟ في من قال بالوجوب وفي من قال بالسنية. عرفنا هذا؟ ما سبب الخلاف؟ لما لم يتفق على أنها واجب؟ أيوة، سبب الخلاف، بعد مو سبب الخلاف. سبب الخلاف أن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، قال الوجه، فالأنف والفم من الوجه، ظاهرهما باتفاق الجميع أنه من الوجه، ماشي معي؟ الباطن اختلفوا فيه، أهو من الوجه وليس من الوجه؟ عرفنا سبب الخلاف؟ سبب اختلافهما هل يعد باطن الفم والأنف من الوجه أو لا يعد؟ عرفنا؟ بل يجب في الصغرى، الصغرى صفة لموصوف محذوف. ما هو الموصوف المحذوف؟ الطهارة الصغرى، بارك الله. يجب الطهارة الصغرى، إذا كان من حدث أصغر يجب أن يستنشق ويستنشق، إذا كان من حدث أكبر معناه مفهومه أنه لا يجب. عرفنا هذا؟ نعم. وظاهره أنه يسن تقديم المضمضة عليه، ويتوجه أنه يجب ظاهره اتفاقا للشافعي. ظاهر نص الإمام والاستدلال به أنه يسن تقديم المضمضة على الأنف، على الوجه كذلك، يبدأ بهذين ثم الوجه. والكلام هذا؟ قال ويتوجه أنه يجب، أي بالإمكان أن يستخرج وجها من المذهب أن البداءة بالمضمضة ثم الاستنثار ثم غسل الوجه لا بد من مراعاة هذا الترتيب، يجب الترتيب فيه. عرفنا هذا؟ نعم. ولأن الفم أشرف لكونه محل القراءة والذكر وغيرهما، وهما في ترتيب وموالاة كغيرهما. لأن الفم أشرف، هذا تعليل ليس كذلك؟ لأن الفم أشرف، هذا التعليل لابد أن نعلل به شيئا ما. ما هو يعني كيف تتصور أن هذا المعلل تصف فيه هذه العلة؟ ما هو الشيء الذي استحسن إذا أردت أن تعلله بقولك لأنه أشرف أفضل من غيره؟ هو علل كذلك؟ هذا التعليل فين يكون موطنه؟ أراد أن يقول لما قدم الفم على الأنف؟ لا عشان صح، هو أشرف وأفضل، لكن هو أشرف وأفضل ما حد نازع فيه. ما سبب الإتيان بهذا التعليل؟ أراد أن يقول لما بدأ بالفم قبل الأنف، ما الحكمة وما السر في الشروع في الفم قبل الأنف؟ قال لأنه أشرف، لأنه موضع الذكر ويذكر فيه الإنسان ويتناول فيه الطعام أشرف من الأنف. عرفنا هذا؟ هذه مفاوضة الفقه صلى الله عليه وسلم، ليست مهمة معنا. وإن شاء من ثلاث، وإن شاء من ثلاث، من حديث المتفق عليه أنه أدخل يده في الإناء، أنه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، نعم، أنه أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق ثلاثة بثلاث غرفات، وإن شاء من ست. نعم. لأن في حديث جد طلحة بن ابن مصرف، بن مصرف قال رأيت النبي صلى الله رأيت عليه وسلم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، رواه أبو داود. يفصل بينهم بأي شيء؟ بغرفة يعني، يفصل بينهم بغرفة، يغرف. نعم. ووضوءه كان ثلاثا ثلاثا، فلزم كونهما من ست، والأفضل كما نص عليه أن يكون لهما من غرفة واحدة. وفي تسميتهما أحيانا هذه الغرفة تتعين لو لم يكن معه إلا وضوءا يسيرا، لا يكفي إلا من غرفة واحدة، لا يجوز له أن يستعمل اثنين. ها نعم. إيش؟ وفي تسميتهما فرضا وسكنتهما سهوا روايتان. والمذهب هذه مسألة صعبة شيء، فكر معنا فيها خليل. أراد أن يقول إذا اعتبرنا المضمضة والاستنشاق تابع للوجه وهما واجبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين مراد الله من الوجه، فعرفنا أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، فهما فرضان وليس بفرضين. أكبر، لو سميناهما واجبين، أن المضمضة والاستنشاق واجبين، أراد أن يقول هل يصح اسمتهما، هل يصح أن نطلق عليهما أن المضمض والاستنشاق فرضان مع أننا سميناهما واجبان، أو لا يصح؟ عرفتم السؤال؟ يقولون المضمض والاستنشاق واجبان في الوضوء، يعنيان ويعنون بهما أنهما فرضان لا يصح تركهما على الإطلاق. فيقول كيف يجوز أن نطلق الواجب على الفرض؟ عرفت الكلام هذا؟ هذا مراد الفرق بين الواجب والفرض، فرق دقيق، وفيها أقوال. بعضهم يقول أن الفرض ما ثبت بكتاب الله، والواجب ما ثبت بالسنة. عرفنا هذا؟ لكن هذا صحيح لا ينطبق على هذا الموضوع. أما في الطهارة وفي الصلاة فإذا قالوا فرضا بمعنى أنها لا تسقط سهوا ولا عمدا، عمدا باتفاق، لكن لو نسي ركعة في الصلاة لا بد من الإتيان بركعة، ولو نسي المضمضة اعتبرناها فرض في الوضوء لا بد من إعادتها. لكن لو سميناها واجب كالجلوس الأول للتشهد من الصلاة، لو تركه سهوا يجبره بسجود السهو ما يعيده، ولو ترك المضمضة والاستنشاق سهوا لا يطلب بإعادته لأنهما واجبان. فالواجب حده ما يسقط بالسهو، والفرض ما يجب اتيانه سهوا وعمدا. هذا الفرق بين السهو والواجب، عرفنا؟ أما التعريف الأول أن الفرض ما ثبت بكتاب الله والواجب ما ثبت بسنة، تعريف الأصوليين هذا. عرف المسألتين الآن؟ نعم. والمذهب أنهما يسميان فرضا ولا يسقطان سهوا. قال أن فروض معناته من نسي المضمضة والاستنشاق لا بد من إعادة الوضوء والإتيان بالمضمضة والاستنشاق، ترتيب الموالاة واجب. نعم. وهما واجبان في الطهارتين، وعنه أن الاستنشاق وحده واجب فيهما، وعن أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى. وهما واجبان في الطهارتين، هذا هو المشهور، لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه وأبطه، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبحانه وتعالى بغسل الوجه وأطلق. إيش معنى أطلق؟ ما قيد. ما قال غسل الوجه إلا الفم والأنف، قال غسل الوجه وأطلق ذلك. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه. فسره الضمير في فسره يعود على اي شيء؟ لا، فسر الاطلاق، فسر الاطلاق الوارد في كتاب الله، اطلق الله سبحانه وتعالى، لان المطلق في قوة المجمل، والمجمل لا يعرف حتى يبين. لما قال الوجه لو لم يأتي الانسان بغسل الوضوء والانف ما يلام، لأن داخلهما ليس من الوجه عند من يقول ليس من الوجه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الفم والأنف بين ذاك المطلق في كتاب الله، أن داخل الفم مراد منه وأن غسل الأنف مراد منه. عرفنا التعبير الآن؟ فقوله وفسره النبي صلى الله عليه وسلم أي فسر إيه؟ الإطلاق الوارد في كتاب الله. نعم. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه. ايش الفرق بين الفعل والتعليم؟ واحد باب التأكيد يعني. بفعله وتعليمه فمضمض واستنشق في كل وضوء توضأه، ولم ينقل عنه الإخلال به مع اقتصاره على المجزي. ولم ينقل عنه الإخلال به مع اقتصاره على المجزي، وهو الوضوء مرة مرة. أصحاب النسخ ولم ينقل عنه الإخلال به مع اقتصاره على المجزي. ما فائدة قوله مع اقتصاره على المجزي؟ إيش ماذا فعل؟ مرة واحدة مجزي. اي نعم يا اخ، النبي صلى الله عليه وسلم فعل الوضوء وكان يأتي باقل ما هو مطلوب من الوضوء، فتوضأ مرة مرة، اقل ما يكون، لو اقل من ذلك لا يجوز. ولم يخلل لحيته وخللها، مرة خللها ولا مرة ما لم يخللها. فلما توضأ ما مرة مرة ولم يخلل لحيته صلى الله عليه وسلم، هذا أقل ما يجزي، أقل ما يجزي، دل على أنه لم يحافظ إلا على واجب، دل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحافظ إلا على واجب، لو كان غير واجب ما أتى به. فلما كان طيلة حياته صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويحافظ على غسل الفم على المضمضة والاستنشاق ولم يتركهما أبدا في وضوء من وضوئه، دل على أن الوضوء واجب، على أن المضمضة والاستنشاق واجب ولا من واجب؟ دل على أنه واجب. عرفنا هذا؟ نعم. وقوله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. اللهم صل عليه وسلم. إن هذه الزيادة ضعيفة جدا ولا يصح الاستشهاد بها، سبق أن ذكرنا أنها ضعيفة ولا يصح الاستشهاد بها. نعم. وفعله إذا خرج بيانا، إذا خرج بيانا كان حكمه حكم ذلك المبين، ولو كان مستحبا لتركه ولو مرة بتبيين الجواز. فعله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بيانا، الفعل منه صلى الله عليه وسلم قد يكون استئنافا مبتدا لم يسبق له شرع، بمعنى أن الله عز وجل ما أمر به، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثليه معه، له أن يشرع صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل فعلا لم يوجد له نص ولا إشارة في كتاب الله فهذا الفعل مستحب، لأن أفعاله مستحب التأسي بها صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان فعله خرج بيانا لمعنى آية، خرج فعله بيانا لحكم من أحكام الله، فنقول حكم هذا الفعل حكم ذاك المبين، أي كانت الآية تفيد الوجوب هذا الفعل يفيد الوجوب، وإن كان حكم الآية يفيد الاستحباب وهذا الفعل يفيد إيه؟ عرفنا الآن؟ هذه القاعدة ترى طيبة تقرأ. وفعله إذا خرج بيانا كان حكمه حكم ذلك المبين، ولو كان مستحبا لتركه ولو مرة لتبيين الجواز كما في الثانية والثالثة. وقد روى الدارقطني عن أبي هريرة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، وإسناده جيد، هذا واضح جدا في دلالة الأمر، اللهم صل عليه وسلم. وفي حديث لقيط بن صبرة اقرأ. وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فتمضمض، رواه أبو داود إذا توضأت فتمضمض. لقيط بن صبرة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد بني المنتجر، فأمر لهم بذبح شاة، قال يا غلام، يقول صلى الله عليه وسلم لخادمه يا غلام ما ولدت الغنم، الغنم اللي عندنا جابت، قال سهلة، قال صلى الله عليه وسلم اذبح مكانها شاة، اذبح لمين؟ للضيفان، جماعة لقيط وجماعته. ثم التفت إليه صلى الله عليه وسلم قال يا لقيط إنا لم نذبحها من أجلك، كلام لم نذبحها من أجلك، ولكن لنا غنم 100، فإذا ولدت الغنم ذبحنا مكانها شاة، ما نحبها تزيد على ذلك. يوم قالوا لم نذبحها من أجلك، ما يرضى الضيف الأيام هذه، يرضى هذه؟ ما يرضى هذه. لكن أراد صلى الله عليه وسلم إشعاره لأن ترى ما تكلفنا، أن الطعام هذا اللي نقدمه لنا الجميع سوية، لكن الآن الضيف عقد ذلك، إن لم تتكلف لا يسره ذلك، لكن أراد رفع الكلفة عنه، أراد يقول كل بسماح إن هذا هو طعامنا، ومعناه ما ذبح يعني ما نحبك، ليس معنى ذلك، لكن ذبحنا هذه ذبحناها تلك عادتنا، فاستأنس معنا. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فعنا بما علمتنا.